الراديو 90-90 هواها مصر. خبر مريب كده قريته من كام يوم، قال ايه يا اخويا؟ قال الصين تنجح في التحكم في العوامل الجوية. نعم، اللي هو ايه يعني؟ ازاي يعني؟ او النبي زي ما بقول لكم كده، الصين نجحت اخيرا في التحكم في الطقس والمناخ والمطر والصقعة والحر والحاجات اللي بالكم فيها دي. طب ازاي؟ عادي يعني، قالك استخدموا تقنية بسيطة كده، اللي هي قالك ايه؟ قالك طلعوا بطيارات فوق الغيوم وراحوا رشين مواد كيماوية يوديد الفضة والثلج الجاف او ثاني اكسيد الكربون المتجمد، حاجات من دي كده فوق الغيوم. هوب، اتجمدت الغيوم وتكثفت بسرعة ونزلت المطرة. يا حلولي، لا استنوا، ده احنا لسه بنسخن التقيل ورا. المهم الطريقة دي نجحت، نجحت وفلحت وطرحت وزرعت ورعرعت كمان. الطريقة دي مش جديدة بالمناسبة للناس اللي شغالين عليها في الصين من 2010، ومكنتهم من زيادة هطول المطر بمعدل 55 مليون متر مكعب. حلوا بيها مشكلة الجفاف في الأقاليم المعرضة للجفاف، لا وكمان استخدموها في تطفئة الحرائق بتاعت الغابات التي كانت بتتعرض لها الغابات في المناطق الغربية من الصين كل سنة. هوب، الحريقة تولع، توماتيكي توماتيكي، النطرة تنزل، فش فش فش، كله يخلص في ساعتها. لا، وقالك الصين بقى عشان كمية الصناعات الرهيبة اللي قايمة على أرضها، ففيها مناطق تعد الأكثر تلوثاً في العالم. هوب، راحوا منزلين أمطار في المناطق دي تقلل من الأبخرة والمواد السامة والتلوث في الجو. أنا بعض في نفسي، والله حاجة كده زي ما بقول لكم على الآخر خالص. يعني الموضوع ده بقى مكلف؟ مكلف طبعا، الحق يتقال، بس الأكادة إن تكلفة أي تقنية جديدة بتبقى مبالغ فيها، لأن بيتصرف عليها لحد ما تتوجد أصلا، وبعد كده خلاص بتبقى المصاريف مصاريف إنتاجها ودمتم. زي ما بقول لك كده، الصين بقى قررت تتوسع في الموضوع. هيقلبوها زحليق شكلهم ولا ايه؟ قالك قرروا يشتروا ايه؟ 4 طيارات خاصة للرش، ويطوروا 8 عندهم، ويستحدثوا نظام صاروخي للرش، ويصرفوا 168 مليون دولار كمان في الأبحاث الخاصة بالموضوع ده. القصد العلم جبار يا جدعان، او ربنا جبار واحنا نتنقط، مش مهم. المشاكل مهما كبرت وبقت طول الجبال وعليت لجل مطناطح السما، تيجي قصاد العلم وهوب تقلب ارنب. العلم اللي قادر يحل اي ازمة. ثورة العلم في كل المجالات اللي خلقها ربنا بتخلينا ننهج، واحنا حيلا بنتفرج ونقرأ عليها. يعني بتتفرج وتنهج، مجهد قوي حضرتك من الفرجة، ونستعجب ونجيب الكلام ده في برامج ساركازم من باب الاندهاش ومصمصة الشفايف، قال يعني احنا احسن. الحاجات دي مش خيال ولا افكار طايرة والناس لسه بتتناقش فيها، الحاجات دي واقع حاصل دلوقتي اهو، في ذات نفس اللحظة اللي عربية حضرتك بتكركر فيها على المحور، وممكن تكون طيارة طلعت في الصين تنزل شوية مطرة تروي كام ألف فدان توم صيني من اللي بيتقشر لوحده ده عشان تصدره لنا نعمله تعشى على الملوخية. والنبي زي ما بقولكوا كده، فين بقى احنا من اللي بيتقال ده يا بشر؟ أيوة، يعني إحنا بنعمل إيه غير الفرجة والمشاورة وإننا نعمل باي باي من ورا قفل اللي طالعين في الصورة زي العالم الرخمة اللي بيتلموا في التصوير الخارجي دول؟ ده حتى مراكز البحوث والكليات والجامعات والأبحاث اللي فيها مرصصة جنب بعضها، جنبا جنب بعض جنب بعض كده، مدفيين بعض من البرد وقاعدين بس يلموا عفرة وتراب. وميزانية البحث العلمي عندنا رخرة حاجة كده، إيه؟ عاوزة محلول معالجة الجفاف، والدنيا في سبق والكل مشمع الفتلة ومحدش بيبص لأخوه. طب وبعدين مكملين كده لإمتى؟ محد يقول